واحد يسأل هل تحمل ذنب الذين يسبون الله ورسوله؟ لا، الله سبحانه وتعالى ذكرها بالآية، وكثير كانوا يسبون الله ورسوله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الرسول عليه السلام ما قابلهم بنفس الأسلوب، ما قابلهم بنفس الأسلوب، عرفت شلون؟ بل بالعكس هو يقول لك لا، يعني الرسول عليه السلام نهانا أن نسب دينهم حتى لا يسبون الله سبحانه وتعالى ولا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا إخواني في هذه المسألة، يجب أن تراعونها. ادعوا بالحكمة والموعظة الحسنة.